الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمايم والدساسين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث ثوبان رضي الله عنه في المسح على العمائم والمسح على التساخين يعني الخفاف، وهي كل ما يسخن البدن. وقد تقدم لنا وقد مضى لنا الحديث على مسح الخفين، وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن المسح على الخفين هو من شعار أهل السنة، وأن المبتدعة لا يمسحون على أخفافهم. ويقول الحسن رضي الله عنه: حدثني 70 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. وروى ابن مندة أن 80 صحابيا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. وهذه من أبلغ الحجج وأقوى الأدلة على مشروعية المسح على الخفين. ومضى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا من أمره، فإذا توضأ وكان لابس الخفين فإنه يمسح عليهما ولا ينزعهما ويغسل قدميه، وإذا لم يكن عليه خفان فإنه يغسل الرجلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا من أمره، إن كان لابس الخفين مسح، وإذا لم يكن عليه خفين غسل صلى الله عليه وسلم. وحديث ثوبان رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. العصائب هي العمائم كما شرحها في المتن، والتساخين يعني الخفاف، وهي كل ما يسخن القدم، كل ما يسخن القدم فيسمى تساخين، من الجوارب والخفاف، سواء كانت الجوارب من الصوف أو من القماش أو غيره. اشترط بعض الفقهاء للعمامة لجواز المسح عليها أن تكون محنكة. اشترط بعض الفقهاء منهم الحنابلة رحمهم الله أن تكون العمامة محنكة. ما معنى محنكة؟ أي مدارة تحت الحلق، ملفوفة على الرأس ثم مدارة تحت الحلق. قالوا: لأن هذه التي يشق نزعها، هذه هي التي يشق نزعها. وإذا لم تكن محنكة فينبغي أن تكون ذات ذؤابة، ذؤابة من الخلف. أما العمامة الصماء، العمامة الصماء وهي التي ليست محنكة وليست بذات ذؤابة، فقال بعض الفقهاء أنه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها، لأنه نقل ورد بعض الآثار في كراهية لبس العمامة الصماء، وأنها من شعار، ليست من شعار المسلمين. العمامة الصماء ليست من شعار المسلمين، وإنما شعار المسلمين العمامة ذات الذؤابة أو العمامة المحنكة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن كراهية العمامة الصماء لا ترتقي إلى درجة التحريم، كراهية لبس العمامة الصماء لا ترتقي إلى درجة التحريم. وإذا كانت لا ترتقي إلى درجة التحريم فإذا يجوز المسح عليها. ففي هذه الحالة إذا يجوز المسح عليها، ما دام أنها لا ترتقي إلى درجة التحريم، مجرد أنها كراهة تنزيهية أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يجوز المسح عليها. هذا رأي من؟ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الحنابلة كما ذكرنا لكم فإنهم لا يجوز المسح على العمامة إلا بشرطين، إما أن تكون أحد الشرطين، إما أحد أمرين، إما أن تكون محنكة وإما أن تكون ذات ذؤابة. الصماء التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، يعني مجرد أنها دائرة على الرأس، هذا الصماء. نعم، الذؤابة الذيل، نعم الذؤابة الذيل الذي يطلق من الخلف. أيضا تكلم بعض الفقهاء على فيما لو لبست المرأة العمامة، فيما لو لبست المرأة العمامة ما الحكم؟ هل يجوز لها أن تمسح؟ معلوم أن في مسألة مسح الخفين تشترك المرأة مع الرجل، مسح الخفين ثابت للرجل والمرأة ولا فرق بينهما. لكن لو لبست المرأة عمامة فقالوا إذا كان لخوف برد جاز لها المسح عليها، وإذا لم يكن لخوف برد فإنه لا يجوز المسح عليها، لأنه من باب ماذا؟ من باب التشبه بالرجال، نعم، ولا يجوز لها ذلك. أما إذا كان لخوف برد فانتفت المشابهة، فحينئذ يجوز لها المسح عليها. الأخ يسأل يقول كيفية المسح على العمامة. أيضا فاتنا أن نقول شرط المسح على عند لبس العمامة التي يمسح عليها أن تكون ساترة، ويستثنى ذلك ما دعت ما جرت العادة بكشفه مثل الناصية وجوانب الرأس، هذه لو أنها انكشفت في العمامة فإنه يجوز المسح عليها. أما كيفية المسح عليها وما سأل عنه الأخ فإنه يمسح على ظاهرها، وإن مسح بالجوانب الظاهرة فلا بأس بذلك، وإن اقتصر على الظاهر من العمامة أجزاؤه إن شاء الله. الحريم الآن يسمى الشيخ، أي نعم، الأخ يسأل يقول ما يسمى بالشيلة بالنسبة للمرأة. روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، فقالوا خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز المسح عليها، خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز المسح عليها لمشقة نزعها، يعني هي أشبه بالعمامة في مشقة النزع، العمامة مدارة تحت الحلق يشق نزعها، وبالتالي شرع أو أجيز المسح عليها. فكذلك خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، وقد نص الحنابلة على هذا، واستدلوا بقصة أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. نعم. أيضا المسح على الجبيرة، لما تكلم ألف على العصائب المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين من أوجه، المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين من أوجه. المسح على الخفين قلنا أنه لابد أن يلبسهما على طهارة، لكن المسح على الجبيرة لا يشترط أن يلبسهما على طهارة. الجبيرة مثلا من كسرت يده مثلا أو انكسرت رجله فوضع جبيرة ليستقيم العظم، هذه الجبيرة يشترط فيها أن لا تكون متجاوزة موضع الحاجة، أن تكون غير متجاوزة لموضع الحاجة. والحنابلة شرطوا أن يلبسها على طهارة، لكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يلبسها على طهارة، بل متى وضع الجبيرة مدام من الحاجة تدعو إلى هذا وفي نزعها مشقة يجوز له المسح عليها إلى البر، إلى أن يخلعها، إلى أن ينزعها. وسواء كانت يعني حتى لو جاوزت موضع الحاجة وشق نزعها، إذا جاوزت موضع الحاجة مثلا الكسر هنا وصارت الجبيرة من هنا إلى هنا وقال أنا إن نزعتها الآن الشيء الزائد يشق علي، فنقول له امسح ولا شيء عليه. أما كيفية المسح على الجبيرة فهو يختلف عن المسح على الخفين، المسح على الخفين يمسح على الظاهر فقط ولا يمسح على الباطن، لكن المسح على الجبيرة يعمها بالمسح ليس بالغسل، ولكن يبل يده ثم يعمها جميعا. الأخ يسأل عن المسح على العمامة، هل هو مؤقت كالمسح على الخفين يعني يوم وليلة للمقيم أو وللمسافر ثلاثة أيام، أو أنه مطلق هكذا بدون وقت؟ لم أقف على حديث يبين مدة المسح على العمامة، لكن الظاهر أنه ملحق بالمسح على الخفين، ملحق بالمسح على الخفين، فيمسحهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ملحق به. نعم يا شيخ، اي نعم، الشراب الجوارب، نعم يجوز المسح عليها اذا كانت ساترة وصفيقة، يعني اي نعم، بحيث انه لا يظهر القدم، يعني لون القدم لون البشرة، فاذا كان لا يظهر يجوز المسح عليها والحالة هذه. ايضا بعض الفقهاء رحمهم الله يشترطون في الخف أن يثبت بنفسه، يشترطون أن يثبت بنفسه، أما أنه لو أثبت مثلا برباط أو غيره فإنه لا يجوز مسح عليه. لكن هذا الشرط يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أصل له، أن هذا الشرط لا أصل له، وأنه متى استمسك الخف سواء كان برباط أو بغيره فإنه يجوز المسح عليه. أما اشتراط أنه لا بد أن يثبت بنفسه فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا أيضا يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفين وإن كان فيه زيادة إلا من الجنابة كما في حديث صفوان بن عسال. وقد أجمع العلماء رحمه الله إجماع على أن من أصابته جنابة أنه لا يجزئه المسح على الخفين، بل لا بد من غسلهما، لا بد من نزعهما وغسلهما، إنما الذي يجزئ هو الحدث النوم والغائط والبول وما أشبههما. أما الجنابة فقد انعقد الإجماع على أنه لا يشرع فيه المسح على الخفين. وقوله إن شاء في نص الحديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، هذه احتراز من الوجوب، يعني من أن يكون المسح على الخفين واجبا، بل هو مقيد بالمشيئة، يعني إن شاء مسح وإذا لم يشأ خلعهما وغسل رجليه، فهو مقيد بالمشيئة. نعم. ما يدل على هذا الوقت ما محدد، الحديث هذا يوضح أن الوقت غير محدد. نعم. الأخ يسأل يقول: الحديث ليس فيه توقيت، فهل يدل على عدم التوقيت؟ نقول الحديث مطلق، الحديث هنا مطلق، فلما أنه لم يقيد فهو مطلق. والحديث التي قيدت بيوم وليلة والتي قيدت ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم هذه مقيدة. والقاعدة عندنا ما هي؟ أن المطلق يحمل على المقيد. نعم. فهذه ورد الحديث هنا يعني بأصل مشروعية فقط إجازة المسح، لكن كونه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر هذه أفادها حديث آخر. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخلعها متى؟ صادت الجناب. لا لا، أحسنت. الأخ يسأل يقول: حتى الجناب الجبيرة يخلعها إذا أصابته جنابة؟ لا، الجبيرة أيضا لا يخلعها حتى ولا لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر. نعم. وأيضا غير مؤقتة، يعني ليست بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام. يمسح عليه، يمسح على الجبيرة مسحا. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للمسافر ثلاث أيام ولياليهن، وللمقيم ليلا يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع ابن الحارث، سمي أبي بكر لأنه تدلى في بكرة من حصن الطائف فعلق به هذا الاسم أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وروى الترمذي أيضا في علله: سألت محمدا يعني البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين، قال: حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكر حديث حسن. حديث أبي بكر رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، هذا أيضا فيه شرط الطهارة أن يلبسهما على طهارة، وقد مضى لنا الكلام على هذا، وقلنا أنه لابد أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو لبس خفا، لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، فهل يجوز له المسح على الخفين والحالة هذه أم لا يجوز؟ إذا لبس الخف، إذا غسل الرجل اليمنى فلبس الخف، فكأنه لبس الخف قبل أن تكمل طهارته، لبس الخف قبل أن تكمل طهارته، لأنه باقي عليه ماذا؟ بقي الرجل اليسرى. فإذا غسل اليسرى ثم لبس الخف، فبالنسبة للرجل اليسرى لبس الخف بعد كمال الطهارة، لكن بالنسبة للرجل اليمنى لبس الخف قبل كمال الطهارة، فما الحكم والحالة هذا؟ نعم الشيخ، اي نعم، على رواية دخلتهما طاهرتين، احسن، نعم شيخ. عليه يخلع اليمين فيلبسه مرة ثانية ويصح المس عليه، واذا لم يخلع، يقول اخ يخلع اليمين ثم يلبسها مرة اخرى، فيعتبر انه لبس الخفين على طهارة، هذا حل طيب هذا. نعم. لكن لو انه لم يخلع انما استمر هكذا، مذهب الامام احمد انه ما يجوز، واظن مالك يجيز ذلك، ابن تيمية يجيز هذا. نعم. هذا صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه يجوز والحالة هذه أن يمسح عليهما ولو لم يخلع اليمنى، يجوز أن يمسح عليهما ولو لم يخلع اليمنى، وهذه مفرع على قاعدة هل الدوام على الشيء كابتدائه أم لا، قاعدة معروفة، هل الدوام على الشيء كابتدائه أم لا، يعني أنه إذا الإنسان استدام على شيء فهل يعتبر كأنه ابتدأه أم لا، ولها فروع كثيرة. فبالنسبة هنا مثلا في مسألتنا، مسألة الخف، يعني إذا انتهى مثلا من الوضوء وقد لبس الخف اليمنى قبل غسل اليسرى، يعتبر مستديما للبسها، مستديما للبس الخف، فهل يعتبر دوامه على هذا كأنه ابتدأ لبسها على طهارة أم لا، يعني يعتبر استدامته للبس الخف يعني كأنه لبسها ابتداء على طهارة أم لا، فدام أنه بعد أن انتهى أصبح طاهرا الآن، وإن كان لبسه للخف اليمنى قبل أن تكمل الطهارة، لكن بعد أن انتهى الآن أصبح لابس الخفين وهو طاهر الآن في هذه الحالة، فهل دوامه الآن يعتبر كأنه ابتدأ لبس الخفين على طهارة جميعا أم لا؟ نعم الأخ يقول يعتبر، هي خلاف بين العلماء رحمه الله، لكن الصواب أنه يعتبر، خلاف بين العلماء في هذه المسألة هل الدوام على الشيء كابتدائه، ومثلها أيضا لو الإنسان مثلا قال والله لا ألبس الثوب مثلا، قال وهو لابسه، قال والله لا ألبس الثوب مثلا، قال وهو لابسه، فإن قلنا أن الدوام على الشيء كابتدائه حنث، وإن قلنا أن الدوام على الشيء ليس كابتدائه لا يحنث إلا إذا خلعه ثم لبسه مرة أخرى. وكذلك إذا أحرم الإنسان وقد ملك صيدا، يعني مالك صيد صار صيدا ثم أحرمه في يده، يعني في ملكه أو في حوزه، فمعلوم أن المحرم محرم عليه الصيد ابتداء، محرم عليه الصيد، فإذا صاد الصيد ثم أحرم بعده، فيقولنا أن الدوام على الشيء كابتدائه يعتبر أنه ارتكب محرما ومحظورا يجب عليه أن يطلقه، وإن قلنا لا ليس كابتدائه فيعتبر الصيد الذي معه قبل الإحرام، إنما هو منهي أن يبتدئ صيدا، أما الإبقاء على الصيد فليس كذلك. أيضا هنا إذا تطهر فلبس خفيه، هل يفهم من هذا أنه لابد أن يلبس الخفين عقب الوضوء مباشرة، يعني لو توضأ مثلا ثم صلى وبعد حوالي ساعة أو ساعتين وما زال على طهارة لبس الخفين، هل يجوز له المسح أم لا يجوز؟ يجوز له المسح، فالفاء إذن لا تبير التعقيب هنا، فالفاء لا تبير التعقيب، يعني أنه لابد أن يلبس الخفين عقب الوضوء مباشرة، يعني لو طال الفصل، لو وجد فاصل بين الوضوء وبين لبس الخفين فلا حرج في ذلك. هنا أنه رخص للمسافر، يفهم من هذا ماذا؟ يفهم منه أن المسح على الخفين رخصة وليس عزيمة، من قوله رخص للمسافر أن المسح على الخفين رخصة وليس عزيمة. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، وهو أن الرخصة هي مصطلح متأخر، أن الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والحقيقة وغيرها والمشترك والمجمل والظاهر هذه كلها مصطلحات نشأت متأخرة، فكوننا نحمل المصطلحات التي نشأت متأخرا على ألفاظ وردت في النصوص الشرعية هذا يحتاج إلى يعني تثبت. ليس من السهولة أن الإنسان يجد مثلا مصطلح ثم يحمله مباشرة يقول هذا يجوز أن ورد في الحديث. فالرخصة والعزيمة مصطلحات متأخرة ولا ينبغي، أو ينبغي الإنسان، ما نقول لا ينبغي، لكن ينبغي الإنسان أنه يتثبت حينما إذا ورد مصطلح متأخر ورد في الأحاديث من حمل هذا المصطلح على ما ورد في الأحاديث أو النصوص الشرعية. نعم. اي نعم، انه متقدم اذا هذا طيب، اذا كان المصطلح هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عليه ولا حرج فيه، اذا كان هذا المصطلح معروف في عهد النبي. لكن انا اقول اذا كان المصطلح متاخر ما نشا الا متاخرا فينبغي الانسان التثبت وعدم الاستعجال في الحمل. اذا كان المصطلح هذا معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم معروف في عصر الصحابه فلا حرج من حمله عليه. واضح يا شيخ؟ خلاص. نعم يا شيخ. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال، رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. نعم. هذا حديث أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. وما شئت معناها أكثر من ثلاثة أيام، فهي نص في كونه أكثر من ثلاثة أيام. لكن هذا الحديث قال الدارقطني إسناده لا يثبت، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبري هذا، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، وابن الجوزي عد هذا الحديث في الموضوعات، وقد استدل به بعض من يرى عدم التوقيت في المسح على الخفين، من يرى عدم التوقيت في المسح على الخفين، أن المسح على الخفين يمسح الإنسان ما شاء، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، أنه يمسح عليه ما شاء، استدلالا بهذا الحديث حديث أبي بن عمارة. لكن كما قلنا الصحيح والثابت أن المسح مقيد وليس مطلق، وأنه مقيد للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام بلياليهن. الصنعاني رحمه الله هنا قال في الشرح عبارة نقف عندها قليل، يقول ولكن الحديث يعني حديث أبي بن عمارة لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها، ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث. لو ثبت هذا حديث أبي بن عمارة لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث. فالصنعاني فهم من الحديث أنه مطلق، فهم منه أنه مطلق، فقال لو أنه ثبت فهو مطلق فنحمل عليه الأحاديث. لكن الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، لأنه ليس مطلق، هو مطلق لو كان ليس فيه مثلا يعني يوما ويومان ثلاثة أيام وما شئت صحيح يكون باب المطلق، لكن أما أنه نص على الزيادة ثلاثة أيام قال وما شئت فيعتبر نص عليها، فيكون فيه تعارض، يعني لا يمكن نقول هذا مطلق والأحاديث السابقة مقيدة ونحمل المطلق على المقيد، لا. لكن لعل الصنعاني رحمه الله وجهة نظر أخرى. إنما الواضح والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ليس مطلق وأنه نص على مشروعية الزيادة فوق 3 أيام. لو أنه يقتصر على 3 أيام ممكن أن يكون يحمل على المسافر وهذا وفيه زيادة هناك تفصيل المقيم، لكن أما أنه قال وما شئت فهي نص على الزيادة على 3 أيام، فلا يمكن أن يعتبر هذا من باب المطلق، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. عدد مرات المسح. إيه نعم. يوم وليلة. مرة واحدة. مرة واحدة نعم على ظهر القدم، وورد في الحديث حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفي خطوطا بالأصابع. يعني ظهرت لما بلل أصابعه ليمسح ظهر البلل على أخفاف النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع. ما أدري في الدرس الماضي سألنا متى يبتدئ المسح، وقلنا ما هو الدليل؟ رأي الحنابلة أنه من أول حدث بعد لبس، فما أدري الدليل على هذا. طلبنا من بعض الزملاء الأخوان أنهم يبحثون لنا على الدليل في هذه المسألة. نعم أيوة، لابد أن يكون على خف أو على جورب. إيه نعم على جورب يجوز. الشيخ خلف عندك شيء؟ أقول إن ما وجد الدليل ولكن في بعض التعليلات. نعم مثل ماذا؟ طيب قال عندما علق قال البداء من الحدث بعد رجسنا على الظاهر أو على الطهارة. نعم ثم قال أي وقت البداء المدة بعد مدة المسح من وقت جواز المسح بعد حدث عند الجمهور في رواية في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث. اي نعم بس ما أدري عن درجة الرواية هذه. متى يبتدئ المسح؟ الحنابلة يقولون أنه يبتدئ المسح من أول حدث بعد اللبس، يعني إذا توضأ الإنسان مثلا ولبس الخفين على طهارة فحينئذ لا نحسب عليه مدة يوم وليلة. متى نحسبها؟ نحسبها إذا أحدث، إذا أحدث نحسب عليه مدة يوم وليلة. لكن لو أنه لبس الخفين الآن بس في صلى الفجر مثلا ولبس الخفين ولم يحدث إلا مع العصر، لم يحدث إلا مع العصر، فحينئذ نحسب عليه الحدث مدة المسح من العصر من حين الحدث. فأحدث مثلا ثم ما مسح إلا قرب المغرب، يعني توضأ المغرب ثم مسح، فالجمهور على أنه من أول حدث بعد لبس. وهناك قول بعض الفقهاء أنه من أول مسح، من أول مسح، يعني إذا مسح مثلا بعد المغرب أو مسح مثلا بعد العصر من الغد مثله. قال كلام ثاني. نعم. قال لأن وقت المسح يدخل لذلك يمسح فيها فاعتبرت مدته منه، فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات وإن مضت الوقت. نعم. فأنا يعني اللي فهمت من هذا. نعم. متى أراد يعني بعد ما لم يصل متى أراد أن يمسح؟ لأنه مثله مثل الوضوء لا بد أن يبدأ على جميع الأعضاء في أي وقت. مثلا لو مسح في صلاة الظهر مجاء صلاة العصر إيه؟ لا يكفي مثلا أن يغسل وجهه يمضمض السنين في غسل وجهه ويليه فقط، لابد أن يمسح. لابد أن يمسح. إيه نعم هذا المعروف، يعني لابد أنه في كل وضوء أن يمسح على الخفين، لابد في كل وضوء أن يمسح على الخفين. لكن من أين يبدأ؟ من أين يبتدي مدة المسح؟ بالاتفاق على أنه ليس من من حين اللبس، ليس من الطهارة، يعني ليس من الطهارة الأولى. إنما الخلاف أحد أمرين، إما أنه من أول حدث بعد لبس وإما أنه من أول مسح. شيء خلاص عندك شيء؟ أدلة الجمهور على مجرد الرأي. ورواية صفوان بن عسال من الحدث إلى الحدث أظن تكلموا عليها. من ضعفها؟ النووي ضعف هذه اللي. في رواية في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، فهذه نصف الموضوع لكن ضعفها الإمام النووي رحمه الله فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة. طيب الراجح قول الجمهور أو قول الحنابلة؟ الأدلة. نعم شيخ. من قوله يمسح المسافر هذا ذكر البعض أنه دليل، لكن ما أدري الاستدلال فيه في نظر، الاستدلال بهذا الحديث بهذا النص فيه نظر، لأنه نص الحديث يمسح المسافر، هذه ملاحظة طيبة. في حديث أبي بكر رخص المسافر 3 أيام ولياليهن، أو في حديث عمر وحديث أنس إذا توضأ أحدهم فلبس خفيه فليمسح عليهما، يعني هل يعتبر من أول المسح وليس من الحدث؟ فيه نظر الاستدلال هذا، يعني الحديث لا يدل على أنه يبتدأ من حين المسح. لماذا؟ لأنه نص على بيان المدة أنه يباح له، يعني من حقه أن يمسح، لكن هل يبدأ من الحدث أو من المسح؟ يعني أنه أباح له. فدليل الحنابلة على أنه من أول حدث قالوا أنه يبتدئ، يعني من حقه أن يمسح في هذا الوقت، يعني يبيح له المسح من حين يحدث يباح له المسح، فنحسب المدة من حين ما يباح له.